بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، المؤمن والمسلم يتعامل مع النصوص، لأن دينه وحي، والوحي هو القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن القرآن، فأنت مع نصين، كتاب وسنة. فتعامل المؤمن في شأن دينه في الأعم الأغلب مع النصوص. وأهم شيء في التعامل مع النصوص أن تفهمها فهما صحيحا. لذلك تأويل الأحاديث منحة إلهية كبيرة. قال تعالى: ويعلمه من تأويل الأحاديث. قال تعالى: ففهمناها سليمان. يعني منحة كبيرة جدا جدا أن يعينك الله على فهم النص كما ينبغي، فهم النص كما أراده قائله، إن كان قرآنا كما أراده الله عز وجل، وإن كان سنة كما أراده النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المقدمة قدمت بها. يعني أحيانا الإنسان يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. كلام النبي. المؤمن القوي يعني قوي في علمه، قوي في ماله، قوي في منصبه. القوة أنواع ثلاثة: إما أنك عالم، وكما تعلمون العالم مرجع في العالم كله، رؤساء الدول في العالم لا يتخذون قرارا إلا بعد أن يسألوا أهل الخبرة. أهل الخبرة وأهل العلم يضعون الخيارات أمامه. فكل إنسان يريد أن يأخذ قرار صحيح، أن يقف موقف صحيح، عليه أن يسأل أهل الخبرة. وربنا عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا قضية متعلقة في الدنيا فاسألوا أهل الذكر، والقضية إن كانت متعلقة بالآخرة فاسأل به خبيرة. أنت أمام عالمين، عالم دنيوي وعالم أخروي، في شأن معرفة الله والإقبال عليه والوصول إليه وبلوغ محبته عليك أن تسأل به خبيرة، فاسأل به خبيرة. وفي شأن الدنيا عليك أن تسأل أهل الذكر الذين يعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلم قوة، قوة كبيرة. يعني ماذا يسمون هذا العصر؟ عصر المعلوماتية. يعني كثافة المعلومات شيء لا يصدق، وأي حركة صحيحة تحتاج إلى معلومات صحيحة، وأي قرار صحيح يحتاج إلى معلومات صحيحة، وأي موقف قوي يحتاج إلى معلومات صحيحة. فالعلم قوة، والمال قوة. المال قوام الحياة، الله عز وجل جعل المال قوام الحياة، الله عز وجل يعني جعله نعمة. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وأنا كنت ذكرت سابقا في عندنا فقر الكسل مذموم، في عندنا فقر القدر معذور، في عندنا فقر الإنفاق ممدوح. الذي ينفق ماله ليلا ونهارا قد يفتقر، هذا الفقر الممدوح. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. فقر الكسل مذموم، فقر القدر معذور، فقر الإنفاق محمود. فالمال قوة، والعلم قوة، وأن تكون في منصب حساس تنفع المسلمين، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير مثلا تربية، الأمور كلها بيدك، تصدر القرار الصحيح الذي يعود خيره على المسلمين أيضا، هذا شيء محمود. طيب ماذا نفعل بالأحاديث؟ اللهم احشرني مع المساكين. قبل قليل يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، ثم يقول اللهم اجعلني مسكينا واحشرني مع المساكين. يعني هلأ إذا الإنسان حب يقلل من شأن إنسان يقول لك درويش مسكين مو طالع بإيده شيء، هذا مفهوم الجميع. فكيف نوفق بين أن النبي تمنى أن يكون مسكينا وأن يحشر مع المساكين، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف؟ هنا فهم النصوص. يعني إذا كانت القوة سبيلها معصية الله مرحبا بالضعف، إذا ما في غير سبيل واحد للقوة أن أدفع ثمنها ديني، لا والله ديني أغلى، أبقى ضعيفا ولا أضحي بديني. إذا كان سبيل الغنى كسب المال الحرام، لا والله أبقى فقيرا مسكينا ولا أضحي بديني. يعني النبي علمنا إذا بإمكانك تكون قوي وأنت في منهج الله وأنت تطيع الله عز وجل القوة جيدة، إذا بإمكانك تكون غني من طريق مشروع الغنى جيد، إذا بإمكانك تكون عالم لكن بطريق صحيح العلم ضروري. أما إذا كان طريق القوة أن تبيع دينك أن تكون منافقا، إذا كان طريق المال أن تكون آكلا للمال الحرام، والله أنعم بالفقر وأنعم بالضعف. هنا المعنى، يعني مسكين حينما تجد طريق القوة طريق المعصية، طريق التضحية بالدين. آلاف الأشخاص في سبيل دنياهم ضحوا بدينهم، فلعنهم الله ولعنتهم الملائكة ولعنهم الناس أجمعون. طبعاً ذكرت هذا كتمهيد، يعني رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعلني مسكيناً واحشرني مع المساكين، يعني حينما يكون طريق القوة متلبساً بالمعصية، حينما يكون الغنى عن طريق المال الحرام، حينما تكون القوة عن طريق بيع الدين بيع الدين، حينما يكون العلم عن طريق الولاء لغير المؤمنين، اللهم اجعلني مسكينا واحشرني مع المساكين. هكذا توازن. أحيانا تجد بالأحاديث ما يشبه التناقض، يعني المداحون أحثوا في وجوههم التراب، النبي عليه الصلاة والسلام يذم المداحين ثم يقول المؤمن إذا مدح ربى الإيمان في قلبه نما. كيف نجمع بين الحديثين؟ هي قضية بسيطة، إذا مدحت إنسان جاهل يعتد بنفسه ويستعلي بمديحك ويصدق أنه إنسان عظيم فأنت أعنته على الكبر. أما إذا مدحت مؤمنا يرى فضل الله عليه يزداد حبا لله عز وجل، يزداد تواضعا، يزداد عطاء. إذا مؤمن يمدحه، المديح يرفع معنوياته. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أحد أصحابه وقد مر رجل والله إني أحب فلانا، قال هل أعلمته؟ قال لا، قال اذهب فأعلمه. يعني إذا أنت بتحب أخ أخلاقه عالية، سمته حسن، يعني استقامته جيدة، لما تظن عليه بكلمات الحب؟ قل له يا فلان والله إني لأحبك في الله، يقول لك أحبك الذي أحببتني فيه. يعني إذا عندك مشاعر نبيلة لا تخفيها، أظهرها، إذا أظهرتها يشتد الود بين المؤمنين، نحن في أمس الحاجة اليوم إلى مجتمع مؤمن متماسك قوي، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني قبل هذا الدرس كنت في لقاء ذكرت أنك إذا دعوت إلى الله مخلصاً اتبعت، أما إذا دعوت إلى ذاتك بدعوة مغلفة بدعوة إلى الله ابتدعت. المخلص يتبع، والمبتدع وغير المخلص الذي يدعو إلى ذاته يبتدع من أجل أن تنفرد، من أجل أن تقول ليس في الأرض من هو مثلي، لا بد من أن تبتدع شيء في الدين لم يرد. فهناك دعوة إلى الله خالصة، وهناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله من خصائصها الاتباع، والدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع، أن تأتي بشيء ليس من الدين. الدعوة إلى الله من خصائصها التعاون، والدعوة إلى الذات من خصائصها التنافس. الدعوة إلى الله من خصائصها الإنصاف، أن تثني على ما عند الآخرين من فضل. والدعوة إلى الذات من خصائصها الجحود، أن تجحد ما عند الآخرين. فهناك دعوتان، دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. خصائص الدعوة إلى الله الاتباع والتعاون والإنصاف. خصائص الدعوة إلى الذات الابتداع والتنافس والجحود. إذاً إذا مدحت المؤمن رمى الإيمان في قلبه، رأى فضل الله عليه، رأى فضل الله عليه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أما إذا مدحت المنافق تاه بمديحك واستعلى ونسي الله عز وجل. لذلك المداحون كما قال عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوههم التراب. أما إذا مدحت مؤمنا رمى الإيمان في قلبه. هذه أمثلة من ما يبدو أنه في تناقض بين الأحاديث. موضوعنا اليوم من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، والباب كتاب السلام. سلام، يعني حدثني رجل عاش بفرنسا حقبة من الزمن، قال لي الشيء العجيب، أينما التقيت بأي إنسان يسلم عليك. قلت والله هذا ديننا، هذا ديننا. ومع الأسف الشديد أن نقصر في تطبيق ديننا، ويأتي أهل الدنيا من خلال عقولهم ومن خلال عادات وتقاليد يطبقون ما في ديننا. حينما ذهبت إلى أمريكا الذي وجدته أن كل شيء إيجابي إسلامي، أبدا كل شيء إيجابي إسلامي دون أن يشعروا، يعني ذكاؤهم قادهم إلى أن يطبقوا تعاليم الدين، لا عن إيمان بالله أبدا، ولا عن إيمان بالآخرة أبدا، ولا عن حب للمسلمين أبدا، ولكن عظمة هذا الدين أنه موضوعي. ومعنى موضوعي أن الملحد لو طبقه لقصف ثماره في الدنيا، لو طبقه ملحد لقطف كل ثماره في الدنيا، لكن وما له في الآخرة من خلاق. سبب اختيار هذا الدرس، يعني أحد إخواننا الكرام يعني قبل أن يصطلح مع الله يعمل في مكان وحوله زملاء كلهم شاردون عن الله عز وجل في شرود، اصطلح مع الله وذاق طعم القرب وأقبل على الله وتبدلت حياته رأسا على عقب، وغير اتجاهه كما يقال 180 درجة. في واحد قال لي، يعني حبي بالغ، قال لي أغير اتجاهه 360 درجة. ما أنا ما سوى شيء، معناها ما سوى شيء. يعني أيام الإنسان بده يبالغ يقع بالتناقض. قال لي شخص، قال لي يعني هو قارئ قرآن، قال لي حب إنسان يتقرب مني، قام تمثل بيت من الشعر بس أخطأ بحركة واحدة فعكس المعنى. قال له أحب الصالحين ولست منهم، هي أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. كلام الإمام الشافعي هذا، أحب الصالحين ولست منهم، تواضعا هو منهم والله، لكن تواضعا قال ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فهذا الشاب حب يتقرب من قارئ القرآن، قال له أحب الصالحين ولست منهم. شاف لغتنا الدقيقة، حركة واحدة قلبت المعنى رأسا على عقب. نعم، أي قال واحد قاعد بوليمة أكل زيادة، يعني كأنه هيك له تلاميذ، سيدي كثير تقلت، معقول يعني؟ ما النبي قال ثلث لطعامه؟ فنظر إليهم وقال كل منا أدرى بثلثه، كل واحد كل منا أدرى بثلثه. واحد حب يقلد الذين يتحدثون في العلم، كل هالناس قالوا طلعوا على القمر، قال حاله أغير أنت، قالوا يا ابني طلعوا على الشمس. شو الشمس؟ في تلميذ فهيم قالوا سيدي الشمس فيها لسان لها طول مليون كيلومتر، فزوروا زورة قالوا بالليل. هذا الأخ يعني كان مثل هالناس، في حوله زملاء شاردين أو شاردون صفة عن الله عز وجل، اهتدى إلى الله واصطلح معه وغير اتجاهه الكلي، والله عز وجل أكرمه بسعادة كبيرة جدا. من وفائه لأصدقائه تمنى لهم الهداية. هذا الصديق شارد جدا، قد يكون علماني، وأنا بتمنى أقول عواض علماني جهلاني، كلمة علم ما بتليق بواحد يحارب الدين، نسميه جهلاني أصح. في مصطلحات إلا غلط، مجتمع الفسق والفجور والزنا والانحراف والخمر يسموه مجتمع مخملي، أنا بسميه مجتمع الجنفيص. يعني أبشع أنواع الأقمشة. على كل، هالأخ لما شاف أصدقائه يعني يتمنى لهم الهداية، على الجامع ما بيجوا، كتاب دين ما بيقرأوا، شريط ما بيسمعوا، لكن لو دعاهم إلى طعام نفيس يأتون. فاستخدم الولائم سبيلا إلى هدايتهم، دعاهم إلى الطعام، ودعا أخ كريم حدثهم عن ربهم، على جلستين ثلاثة أربعة خمسة عشرة أكثرهم أصبحوا في هذا المسجد عن طريق إطعام الطعام. والحديث حيرني طوال حياتي، يعني إن سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الإسلام فقال إطعام الطعام، يعني مو إطعام الطعام لك بسذاجة، أن تبتغي من إطعام الطعام جلب الإنسان، تقريبه، جمع الناس. يعني في أخ من إخواننا، والله أخ كريم يعني بسيط، هو يعمل في دمشق، نقل عمله إلى الكويت، هو هون ألف لدروس جمعة وسبت وأحد وتنين، وأخوان طيبين طاهرين، جو إيماني، هنيك اشتغل بفندق. طلع قال لي يعني أين الثرى من الثريا، وهو متحرق لهداية الناس. هو يعمل في مصبغة بمستوى عالي جدا، فندق خمس نجوم، يعمل في مصبغة، اللي حوله من الموظفين، هو مدير المصبغة، حوله كيف يهديهم؟ يبقى اسمعوها مني بدون تعليق. قال لي أكلة الفول نادرة هناك بالكويت، أعمل لهم يعني أكلة فول من درجة الأولى وتكلفني، أدعيهم إلى عشاء في البيت، ما أحد يتخلف، سمعهم شريط كل خميس أو كل جمعة، ادعيهم لعشاء ويسمعون شريط. صار إطعام الطعام هادف، أيام تعمل وليمة تدعو الناس، بنيتك تتكلم بالحق، بنيتك تألف القلوب، بنيتك تجمع الناس، بنيتك تلين قلوبهم، لعل أن طريق العقل يبدأ من الفم بجوز. فلما النبي سئل عن أفضل الإسلام قال إطعام الطعام، وكثير في إخوان بيطبقوا هالشيء، يعني ما بيقبل أخ يجي هيك يقعد بجامع فرضاً، هو بعيد عن جو الجامع ما بيقبل، أما بيجي لبيتك لسهرة، بيجي على عشاء، بيجي على ضيافة ثمينة مثلاً، وأنت بتستغل المناسبة تدعوه إلى الله عز وجل، فكل الذي أنفقته هو في سبيل الله، كل المال الذي أنفقته في سبيل تأليف قلبه هو في سبيل الله، يعني حنسميها دعوة ذكية إلى الله عز وجل. في دعوات ساذجة، في دعوات ذكية، يعني في تعبير نبوي يقول عليه الصلاة والسلام أبضع تبع، أبضع تبع، نوع بضعتك بتبيع. كمان الدعوة تحتاج إلى تنويع، في درس عام، في درس خاص، في سهرة ببيت، في نزهة، في وليمة، الهدف واحد، الهدف جمع الناس وتقريبهم إلى الله وإشاعة الألفة بينهم. ففي أعمال ذكية جدا، مظهرة وليمة، مظهرة سهرة، مظهرة نزهة، هي لا وليمة ولا سهرة ولا نزهة، هي دعوة إلى الله ذكية. يعني في دعوة ساذجة، عود لحد، عود اسمع مني، لك مالي فاضي. يعني يقول الحجاج مر على صاحب دكان ببيع قدور، راه يصلي قاعدا، طلب منه قدر في أعلى الدكان، نصب السلم وصعد، قال له عفوا الثاني، رد نزل طلع مرة ثانية، قال له ما انتبهت عليه، يجي على اليمين، طالع ونزل 10 مرات، قال له تصلي قاعدا أما في البيع والشراء نشيط جدا. شخص أيام يقول لك مالي فاضي، أيام بتسمعوا الحق بشكل مركز مباشر يتاوب أو بينام بيغفل. اشتهيت أن أجد إنسان واحد هو عم بيعد 500 يغفل يكبي، ما حدا بيكبي أبدا، بعدين بيعدها لكون تنتين ملزوقين ببعضه ما بيكبي أبدا. فأنا قصدي أنه في دعوة ذكية إلى الله عز وجل، ممكن تدعي الناس إلى وليمة، إلى طعام، إلى نزهة، وأنت تنوي هدايتهم، تنوي تعريفهم بالله، تنوي أن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل. والحقيقة إخوة كثر والله فعلوا هذا وكان لفعلهم أثر كبير، هذا معنى إطعام الطعام. إطعام الطعام بشكل هادف، أن تتخذ من إطعام الطعام وسيلة لهدايتهم، الله عز وجل يعوض عليك أضعافا مضاعفة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الدرس العام جيد جدا، لكن بيجي أخ أيام ما حدا بيعرفه ولا بيعرف حدا، بيغيب شهر لا أحد يسأل عنه، ما له علاقات مع الإخوة الكرام. أيام أنت بتلاقي شخص هيك تدعو للبيت، تكرمه، بتضيفه، بتحدثه بحدثك، صار في ألفة، وتبيجي على الدرس في نيته أن يرى أخاه. وأنا والله حريص على أن تكون علاقات المسجد طيبة جدا، يكون لك إخوان بالمسجد، يعني الإنسان يعيش مع إخوانه. وأحيانا بيكون الأخوة يا على أساس جغرافي يا على أساس حرفي، يعني يا أما في قرابة يا في حرفة يا في جوار. إذا الإنسان تفقد أخ، النبي علمنا الله صلي عليه يعني إن أخي واحد تآخيا في الله اثنين اثنين. هالكلام ذكرته كثيرا جدا. أنا بتمنى عليكم وأتمنى والله وأشدد أنه تتخذ أخ واحد مبدئيا أخ في الله حقيقي، تسأل عنه إذا غاب ويسأل عنك إذا غبت، تتفقده ويتفقدك، تنصحه وينصحك، تزوره ويزورك، تتصل به هاتفيا ويتصل بك. يعني مثلا في بعض الإخوان على مشارف الزواج، وأنا ذكرت الموضوع في درس سابق بس الآن سأذكره بالتفصيل. كنت مرة في مصر فوجدت يعني في تقليد هناك أما رائع جدا، إنسان بده يتزوج، أحد أصدقائه بتولى إدارة الهدايا، يسأل المتزوج أو من كان على وشك الزواج ماذا تحتاج؟ بقائمة طويلة، يحتاج إلى سرية، إلى براد، مو براد شاي، براد، يحتاج إلى غسالة، يحتاج إلى سجادة، يحتاج إلى حاجاته كلها، مطبخ مثلا. أي إنسان يقدم له هدية يرجع للمسؤول عنه يقول له ورجيني قائمة، أنا بقبل الثرية، هو ناوي 2000 ليرة، الثريحة 4000، أنا وفلان نأخذ ثرية. ما بتجي هدية إلا بمكانها، يعني في عندنا قائمة الحاجيات طبعا بالمعقول، وكل إنسان بده يقدم هدية والله أنا أتمنى أن تطبق هنا في المسجد. يعني إنسان مقدم على زواج بتجي هدايا عشوائية يا حوين الثمنة بلا طعم. يعني أيام بيجي واحد 30 صينية بده صينية واحدة وما عنده ثرية، بيجي مثلا حاجات متكررة، ساعات حيط 8، يعني ما عنده غسالة، قضية عشوائية. إذا أنت ناوي تقدم هدية لأخوك ليش ما بتنسقه؟ يعني أخ تزوج وشو في مانع؟ كل إنسان بيعرفه يهدي هدية من دون استثناء، كل إنسان بيعرفه هي الهدية موضوع دين وسوف يؤدى هذا الدين بس على التراخي. فإذا كان إنسان تزوج استلم أخ هالموضوع، فما أحد يقدم هدية لها الأخ إلا عن طريق المسؤول عن الهدايا، في معه قائمة تفصيلية، بيحبوا 3 يشركوا بسجادة، 5 ببراد مثلاً، واحد قدم فرضاً أدوات المطبخ، أو 5 قدموا، بحيث أنه كل الهدايا تصب في حاجيات الإنسان الأساسية. هذا من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهي دعوة ذكية إلى الله عز وجل، إنه أنت تألف القلوب بإطعام الطعام. والنبي قال الهدية تذهب بوحر الصدر، وقال تهادوا تحاببوا. أما فعل تهادوا يعني أنت بتقدم هدية وأخوك يقدم لك هدية يرد عليها. نعم. فأي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأنا أتمنى كلما كانت علاقاتكم وشيجة ومحبتكم وافرة أحبكم الله عز وجل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ممكن تكون مشكلة إنسان ب10,000، 10 أشخاص 1,000 بيحلوا مشكلته خلال ساعة، ممكن مشكلته ب50,000 عشر أشخاص خمسة خمسة مستوى أعلى. هذا التعاون هو عنوان الدين الصحيح، وأنت أمام أمر إلهي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا معنى أطعام الطعام مو قضية إنه والله عزمته وكسرت له عينه وشاف بيتي وشاف ترتيباتنا وشاف طبخ زوجتي وأكل درجة أولى وأكل وهو خجلان، لا، هذا إطعام الطعام لوجه الشيطان. أما إطعام الطعام لوجه الرحمن، أن تطعم أخاك لتقربه منك لتؤلف قلبه. أكثر شيء المسافرون، المسافر إذا استقبلته ورحبت فيه وأطعمته يعني تترك أثر عنده عميق جدا. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نحن ألفنا بعادات بالية أن نسلم على من نعرف، أما النبي يقول على من عرفت ومن لم تعرف، السلام عليكم، يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام اسم الله عز وجل، الله هو السلام. فإذا سلمت على أخيك ملأت قلبه أمنا وطمأنينة. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء يقرب الأخ من أخوه أمرك به، وكل شيء يبعد الأخ عن أخيه نهاك عنه أبدا. يعني أنت لك علاقة مع الحق ومع الخلق، سنة النبي كل شيء يقربك إلى الحق أمرك به، وكل شيء يبعدك عن الله نهاك عنه. ألا كل شيء يقربك من أخيك أمرك به، كل شيء يبعدك عن أخيك نهى عنه. قال عليه الصلاة والسلام أو أمرنا بعيادة المريض. والله أيها الإخوة، لا يعلم أحد إلا الله كم من الخير يكون في عيادة المريض. المريض موصول بالله لأنه عنده شفافية كبيرة جدا، يأتي الأخ المؤمن فيعوده، ودعاء الأخ العائد للمريض بالشفاء لا يرد. ذكرت هذا في دروس سابقة، دعاء الأخ المؤمن لأخيه ما لم يكن مرض الموت بالشفاء لا يرد. واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم. يعني إذا إنسان أقسم ينبغي أن تبر قسمه، لا أن تجعله يحنث بقسمه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني والسلام في معه حب، والحب معه استقامة. والقاعدة الثابتة أنه أخين أقربهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. أبدا، أقربهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. ولا تنقطع هذه الصلة إلا بذنب أصابه أحدهما. أبدا، ابحث عن أي علاقة ضعفت أو عن أي علاقة فسدت سببها أن الاثنين أو أن أحدهما وقع في ذنب. بالمناسبة أخواننا الكرام، كلامي دقيق، ألف رقم، ألف تصرف ذكي وحكيم وصادق وحار بشد أخوك إليك، بشده. تصرف واحد أحمق يقطع عنك. والمؤمن يصل ولا يقطع، يقرب ولا يبعد، يحبب ولا ينفر. قبل ما تخلف وعدك معه فكر، قبل ما توعده بإمكانك تنفذ وعدك؟ في ناس عندهم الوعد سهل، يعد وبيعيش الناس بأحلام تحقيق الوعد ثم يخلف، فإذا أخلف الوعد سقطت قيمة هذا الذي وعد ولو كان دينا. أنا والله لا أبالغ أيها الإخوة، أعتقد أن كل من انتكث عن الدين بسبب معاملة سيئة تلقاها من أحد المؤمنين أبدا. فأنت سفير هذا الدين، فقبل أن تمزح مزحة جارحة، قبل أن تسخر، قبل أن تعلق تعليقا سخيفا، قبل أن تتطاول، فكر أن هذا الذي أمامك إن قربته إلى الله كانت كل أعماله في صحيفتك، وإن أبعدته عن الله كانت كل سيئاته في صحيفتك. إذن لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أنا والله بتألم ألم شديد لما المسلمين بيستعملوا السلام الأجنبي باي. شو هاي باي؟ كلام ما له معنى. يعني أنت قول السلام عليكم، لا تستحي بإسلامك، أو في كلمات أخرى يستخدمها غير المسلمين، يعني من باب التفرنج، من باب التقعر، من باب تقليد الأجانب تستخدم. يعني أردت أن تقيم احتفال لابنتك الصغيرة وأن تدعو صديقاتها، اجعل عنوان الاحتفال عيد المولد لا عيد ميلاد، كن إسلاميا. دعوة الأصدقاء ممكنة، أطعام الطعام ممكن، بس مو على أساس عيد ميلاد، على أساس عيد مولد. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. بعدين احنا يعني صار عندنا فكر مادي، كلمة البركة لا نعرفها، أو قد لا نصدقها، أو قد لا ندخلها في حساباتنا. أحيانا ربنا عز وجل يعني بيقول لي شخص: والله عملت عزيمة لوجه الله، أقسم بالله أكلناها 12 يوم بعد ما انتهت العزيمة. شيء جميل، يعني الله عز وجل يطرح البركة في هذا الطعام، ضيفت وبيض وشك وألفت القلوب وأحبك الناس وأكلت بعد 12 يوم. يعني مرة دعينا إلى عقد قران، وفي هذا العقد طعام العشاء في مزرعة كبيرة جدا خارج دمشق، المدعوون 1000 شخص. ورجل من أخواننا قال لي: والله أنا حضرت يعني دفع ثمن الطعام 1,000,000 ليرة، كل مدعو 1,000 ليرة، يعني أنواع منوعة من الطعام. أنا وجدت الطعام الذي أكل لا يزيد عن الخمس بالضبط، لكن أنا تريست ما حكمت. سألت بعد أيام: ماذا حصل بالطعام؟ فقيل لي: أخذ الطعام وضع في علب في البرادات وأكله ميتا قرابة 20 يوم. قيل لي: رزة واحدة لم تذهب هدرا. والذي دفع هذا الثمن رجل من أهل الغنى، دفع 1,000,000 ليرة مقابل ذلك لتزويج الشباب، يعني أطعم الطعام وألف القلوب وأكل هذا الطعام الأيتام ودفع مقابل ذلك 1,000,000 ليرة. يعني ما في عليه مأخذ. العبرة أن إطعام الطعام يؤلف القلوب ويجمع الشمل، وقد يستخدم إطعام الطعام وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. والله رب النوايا، أيام تأخذ إنسان نزهة وفي نيتك أن تقربه إلى الله، والآن يعني كنت أقول دائما الطرف الآخر غني جدا، أجانب وأذكياء جدا وأقوياء، ويستخدمون أساليب ذكية في خطف أبنائنا وشبابنا، فالمسلم يجب أن يكون أذكى، فأن يستخدم وسائل ذكية وحضارية لجلب الصغار وتحبيبهم بالإسلام. يعني الأطفال مستقبل الأمة، وأنا الذي أراه والله لا شيء في الحياة ليس هناك من عمل يعلو على تربية الأولاد، لأنه الكبار بالسن يمثلون الماضي، والكهول يمثلون الحاضر، أما الصغار يمثلون المستقبل، وبقدر رعايتهم وتحبيبهم بالدين. يعني أنا بتألم ألم ما له حدود من إنسان نهر طفل بالمسجد، هذا السن يتشكل عقد أحياناً، أحياناً طالب بيكره اللغة العربية، إنه أستاذ عربي قديماً ضربه ضرب مبرح أو أهانه، قد يكره إنسان الرياضيات كلها من أستاذ الرياضيات، وقد يكره الدين من أب ظالم، من أب ظالم، أب ظالم دين يكره الدين، وقد يكره المساجد من تصرف أحمق في المسجد، دفع الطفل أو نهر. مرة يعني في بطرابلس من يسمع الدروس، دروس هذا المسجد في الإذاعة، فأب أراد أن يأتي بابنه إلينا في العطلة النصفية كي يعني يحضر دروس العلم هنا. يعني في أخ دفعوا لصف خلفي، والله جاءني يبكي هالطفل، جاء من طرابلس حتى يحضر دروس علم ويصلي، فإنسان دفعه إلى مكان آخر، فترك في نفسه أثر مؤلم جدا. فأنا بتمنى أنه الطفل يكون محترم جدا في المسجد، وأن يكرم جدا، لأنه إذا أحب المسجد أحب الإسلام، وأبنائنا أمانة في أعناقنا. والقضية الآن لا تحتمل حلول وسط، قضية نكون أو لا نكون، الطرف الثاني لا يرحمنا أبدا، يتمنى أن يفسدنا، أن يفسد أخلاقنا. كل شيء في الأرض الآن يدعو إلى الفساد أبدا. أينما ذهبت المرأة بشكل فاسد، بشكل يعني متفلت مبتذل، يعني الفساد مركز في العالم كله، ونحن نحارب من قبل أعدائنا الألداء بإفساد علاقاتنا، بإفساد الأسرة، بإفساد التربية، والذي يبنيه المسجد والمدرسة تخريبه الشاشة بسرعة كبيرة جدا. وكنت أقول سابقا أنه قديما حدائق الحيوان الوحوش في أقفاص والزوار طلقاء، الآن بالعكس الوحوش طلقاء، فإذا الزوار ما دخلوا إلى غرفة إلى سيارة مسطحة يؤكلون، الطريق ممكن يكون سبب فساد ابنك، أينما ذهب الابن في فساد. فإذا أنت حصنته بالعلم وكان معك بالمسجد وأحب هذا الدين، وما في شعور يغمر قلب الأب كأن يرى ابنه صالحا، هي قرة العين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني أردت من هذا الدرس أن أبين أن إطعام الطعام ليس من أجل إطعام الطعام فقط، إطعام الطعام من أجل الدعوة إلى الله، من أجل تأليف القلوب، من أجل تقريب البعيد، من أجل تمثيل القريب. والطعام الذي يطعم ينفق في سبيل الله، الله عز وجل يعوض عليك أضعافا مضاعفة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.